الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. نستأنف مدارسة ما في موطأ مالك بن أنس رحمه الله من كتاب الصلاة، وأحسب أننا قد توقفنا عند الترجمة التي فيها ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام، فلنستمع إلى ما جاء في هذه الترجمة. قال الإمام رحمه الله احتسبت ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد الشيطان. قال مالك في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود: إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. هذه الترجمة: ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. الإمام كما استدل مالك بن أنس رحمه الله تعالى، كما استدل بالحديث الذي سمعتموه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليتبع، وليقوم المأموم بالأفعال التي يأتيها إمامه بعد فعل الإمام، فلا يكبر قبله ولا يركع قبله ولا يرفع قبله وهكذا. صلة المأموم بإمامه فيما يفعله لا تخرج عن واحد من ثلاثة: إما أن يسبقه، وهذا لا يعتبر مؤتما به، لأن شأن المؤتم أن يتأخر عن من يأتم به ويكون وراءه، فإما أن يسبقه فهذا ليس مؤتما به، وإما أن يساوقه، وهو أن يشركه في الزمن الذي يأتي فيه بالقول أو بالفعل، وهذا أيضا ليس مؤتما به، وإما أن يأتي بذلك بعده فهذا ينطبق عليه أنه مؤتم به. فهذه ثلاث مراتب، واحدة منها هي الأسوأ وهي السبق، ثانية المساوقة والمجاراة، والثالثة المتابعة. مذهب مالك رحمه الله أن المأموم إذا سبق الإمام إما أن يسبقه في تكبيرة الإحرام والسلام، فإن سبقه في واحدة منهما فلا صلاة له، لأن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تصح الصلاة إن سبقه في واحد من هذين أو في واحدة من هاتين الخصلتين. أما غيرهما مما هو داخل الصلاة فإما أن يتعمد فيكون ذلك محرما لمخالفته مقتضى الحديث الذي سمعتموه، ومع ذلك عليه أن يرجع، ولو تعمد فهو آثم وقد أساء وصلاته صحيحة، ولكن عليه أن يرجع ولا ينتظر الإمام حتى يدركه فيما هو فيه، بل عليه أن يرجع، فإذا ركع إمامه أو فعل ما هو بصدده اتبعه. أما إن سهى فلا إثم عليه، ولكن مع ذلك عليه إن قدر أن يرجع حتى يتبع الإمام فيتعين عليه ذلك. وقد أورد وبعض أهل العلم رأى بطلان صلاة من سبق الإمام عامدا، لأنه خالف النهي، والنهي يقتضي الفساد. وقد أورد مالك رحمه الله تعالى هنا في هذه الترجمة هذا الأثر الموقوف على أبي هريرة عليه الرضوان، وهو أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه، الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام، ولا خصوصية فيما يظهر للرفع وللخفض، بل كل ما كان فيه سبق للإمام كالتأمين مثلا قبل أن يدرك الموضع وغير ذلك، وكل مثلا السجود كما هو شائع عند بعض الناس عند في بعض المساجد، وهو أن الإمام إذا نزل من الرفع من الركوع إلى السجود فإنه لا يكاد يدرك الأرض إلا وكثير من الناس قد بلغ الأرض ومكن جبهته وأعضاءه من السجود، فهذه مخالفة. وبعض الأئمة يعالجون هذا لا بالتعليم، بل يعالجونه بمخالفة أخرى، وهي أنهم يؤخرون التكبير حتى يماسوا الأرض، وهذه مخالفة، لأنهم بهذا يعلمون الناس والناس يقتدون بهم. وقد سبق أثر عمر بن الخطاب في الحصة الماضية الذي تكلم فيه مع طلحة حينما كان لابسا ثوبا وعليه ردع من مضر من طين أحمر وهو محرم، فنهاه عمر عن ذلك لأن الناس ينظرون إلى ذلك الذي كان في ثوبه فيظنون أنه طيب مثلا فيتطيبون، لأن شأن الناس أن يأخذوا أن يأخذوا العلم من أفواه العلماء، وكذلك يقتدون بهم في أفعالهم لما يظنونه، وقد يكونون مخطئين في هذا الظن، وقد يكونون مصيبين لما يظنونه من أنهم يلتزمون الحق. فهذا الذي لا يكبر إلا إذا قارب الأرض حتى لا يسبقه الناس ارتكب مخالفة ليعالج بها مخالفة، ومعالجة المخالفة بمخالفة تكثر معها المخالفات ولا تقل، فينبغي التعليم. لهذا كما قلت لا خصوصية للرفع والخفض، بل كل ما كان فيه سبق للإمام فهو يعني منهي عنه. الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان، ناصية مقدم شعار الرأس، منها يعني يمسك من يقتاد رغم أنفه، فيقتاد ضعيفا ذليلا، فلهذا جاء التعبير في هذا الأثر الموقوف على أبي هريرة بهذا، فكأن الشيطان يتحكم فيه ويسيره ويستحوذ عليه لأنه قاده إلى هذه المخالفة الشنيعة وهي سبق الإمام. الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد الشيطان، معناه فهو الذي يتحكم فيه وهو الذي يسيره وهو الذي يعني يأمره فيطيعه، بيد شيطان. وهذا المعنى أو قريب منه جاء في حديث صحيح، هذا الذي قاله أبو هريرة وفي سنده شيء، قاله يعني جاء في حديث صحيح رواه الشيخان وأصحاب السنن عن أبي هريرة ذاته، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ فهذا وعيد شديد من النبي عليه الصلاة والسلام لمن يعني يرفع رأسه قبل الإمام. وكما قلت يرفع رأسه، وفي مثل رفع الرأس وضع الرأس يظهر، لأنه لا فرق، إنما جاء التعبير بفرد من أفراد سبق الإمام وغيره، والله أعلم مثله. أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟ بعضهم قال إن هذا الوعيد يعني معناه أن هذا الرجل قد بلغ به الغباء إلى درجة أنه أصبح لا يدري ما يفعل، فلا يفكر ولا يميز، لأن سبقه إمامه لا يجعله يعجل بإنهاء الصلاة، إذ إنه لا يسلم قبله، فكأنه في الغباء مثل الحمار، والحمار لا لوم عليه في غبائه لأنه مخلوق، فالحمار لا يذم، وإنما يذم الذي يتشبه به. فإذا جاء عن الشرع ذم بعض الأفعال التي تأتيها الحيوانات كافتراش الكلب أو إقعائه أو التفات الثعلب أو نحو ذلك، فليس الغرض ذم الحيوان ذاته، لأن الحيوان لا تكليف عليه، كما في قول الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ما زالت عليهم التوراة أكرمهم الله تعالى بها وجعلها سبيلا لهدايتهم إلى الحق فحفظوها، ولكنهم لم يفقهوها ولم يفهموها، فهم كمثل الحمار يحمل أسفارا أي كتبا لا ينتفع بها، وهو ليس مكلفا بالانتفاع بها، ولكن هذا مثل سوء، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: مثلا في الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه. لا لوم على الكلب إن عاد في قيئه، لكن هذا الذي يعود في هبته شبه بالكلب. وكذلك في قول الله تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، في الذي يرفع صوته في غير حق ومع ذلك يرفعه ولا حاجة إلى الرفع، فهذا ملوم، لأن أقصى ما يبلغه بصوته أن يكون مرتفعا كالحمار، ولا ينفعه هذا الارتفاع. وأنتم ترون كثيرا من النقاشات التي تجري في الباطل فيتقاتل الناس فيها بالأصوات في الباطل، يتعبون خيولهم في الباطل، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، فهذا يتعب خيله في باطل مش فيه يعني. حتى لو رفع صوته بالحق احتاج إلى ذلك كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل، فهذا مشروع إن شاء الله. إذن فهذا يعني فيه ذم لهذا الذي يرفع يعني رأسه قبل الإمام، الذي يرفع أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، فهذا فيه هذا المعنى من الغباء، ولا ضير ولا مانع أن يكون ذلك على الظاهر، وكونه لم يقع أو لم يطلع عليه لا يعني أنه لا يقع، يكفي أن يقع مثال واحد فيكفي في صدق خبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق. وقد نقل بعض العلماء حصول ذلك وهو غير مستبعد. نعم. ثم بعد ذلك قال مالك، يعني هذا شأنه، هذا يعني منهجيته، وهو أنه أورد الأثر هذا وفيه المعنى الذي في الحديث المسند الصحيح، فقال: في من سهى، يعني المسألة مرتبطة في الأصل بالساهي، أما المتعمد فلا. وهناك حكمة كبيرة في عظيمة في متابعة المأموم لإمامه، يعني الإنسان في الـ في الـ في وهو يقتدي بالإمام في الصلاة، الإمام على الحق ولا على الباطل؟ إذن يتابعه في الحق. هذا الذي يقتدي بالإمام يعلم أن هذه الصلاة حق ولا لا، ويعلم أن هذا الركوع مشروع ولا لا، والرفع منه والجلوس وغيره مشروع ولا لا، يتابعه لا يخالفه. هل يفقه الناس هذا المعنى من الصلاة؟ ففيه نظام بديع، وهو أنك تتابع الإمام ولا تتقدمه، لا حسا بأن تقف أمامه. ولذلك كان الإمام أحمد يستدل بهذا الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، على بطلان صلاة من يصلي أمام الإمام. حس كيف يصلي قدامه هو مأموم؟ والمالكية عندهم هذا مكروه، يعني إذا صلى المرء أمام الإمام للحاجة. وهذا يقع كثيرا في مساجدنا اليوم، مسجد ضيق ومش عارف واحد يصلي قدام في الرحبة وكذا، فهذا فيه شيء. ولذلك تجدون في أرض الحرمين توضع لوحات في المسجد النبوي في الساحات المحيطة به، كنت أراها قبل، أما الآن فالله أعلم. والناس لا يصلون أمام الإمام على كل حال. لوحات، نعم ما زالت، أي الحمد لله، لوحات يقال فيها لا تصلوا هنا. ففي هذه المتابعة للإمام وأنت تعلم أنه على حق، ما كانش واحد يعرف أن الإمام راه مخطئ. ولذلك لا يتابع القائد على الباطل. أما في هذه فأنت تعلم أنه محق فتتابعه. ربما تقول لي في بعض المسائل أهل العلم مختلفين فيها، إذا قبض ما تقبضش، أو ما جاب جلسة الاستراحة ما تجيبش، أو كذا. أنتم تعلمون هذه الخلافات الموجودة في، لكن هذه أمور يعني لم تبلغ درجة القطع. لذلك بعض الناس قالوا يتابع الإمام أو لا، مع اختلافهم فيها. واضح كيف؟ فهذا متابعة المأموم للإمام أمر هام وعظيم جدا. في يعني لو أن الناس استثمروه في حياتهم العملية ولم يجعلوه قاصرا على هما، حتى الصلاة ما تبعوهش فيه. وإذا لم يتبعوه في الصلاة المقطوع بأن هذه الحركات فيها والسكنات والأمور التي وضعها الشرع فيها مقطوع بها، يعني فيها وخالفه، فكيف لا يخالفون في أمور أخرى؟ يظن كثير من الناس أنه يعني فاهم ونابه وعالي. إذن قال مالك: في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود، أن السنة في ذلك أن يرجع. وين السنة؟ السنة يتبعه، ما دام سهى يصحح خطأه، أنه ينبغي أن يتبعه، فلا يرفع قبله ولا يركع قبله وهكذا. فإذا حصل له خطأ فليرجع إلى الحق، فهذا معنى كون ذلك من السنة، لأنه إن سهى فخالف يعود إلى السنة، خطأ يصحح. أن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا. هل يكبر؟ يعني مثلا أركع قبل الإمام وبعد الإمام مازال ما ركعش، يعود يكبر ولا ما يكبرش؟ لا يكبر. تكبيرات هذه مواضعها معروفة، وهذا موضع حصل فيه سوء، يعود يكبر يزيد تكبيره في الصلاة، لا يرجع، هذا تصحيح خطأ فلا يكبر. نعم ربما في بعض الأمور اختلف العلماء، كمن كان مسبوقا وجلس في غير الجلسة التي الأصل أن لا يجلس في الجلسة التي الأصل أن لا يجلس فيها، هذه اختلفوا فيها العلماء. كمن أدرك مثلا ركعة مع الإمام وجلس، ذاك الجلوس هو عنده؟ ما عنده جلوس. اختلفوا العلماء عندما يقوم بالتكبير وبغير التكبير. ليه؟ لأن بعضهم قال التكبير في الصلاة ما له توقيفي، كاين مواضع يكبر فيها الإنسان وهذا المخطئ. لكن الذي يجلس مع الإمام في الحقيقة، إذا الجلوس مشروع ولا غير مشروع؟ إذا ما كان مشروعا نزله بعضهم منزلة الجلوس الأصلي فقال يكبر. المالكية عندهم فيها يعني تفصيل، هو اللي قال فيه ابن عاشير رحمه الله: كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعتين والسهو إذ ذاك احتمل. متى يكبر؟ يكبر إن حصل شفعا. ليه؟ لأن جلوسه يصادف ويوافق جلوس الإمام، أو أقل من ركعة، لأنه إن حصل أقل من ركعة فهو لم يقتدي به في شيء فلا تثبت له القدوة، فيكبر كأنه بداية صلاة. لكن هذا الذي يسهو يكبر ولا ما يكبر؟ ما يكبر، هذا يولي بر ما عنده ما يكبر. قال أن السنة، قال مالك رحمه الله أن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام. خليه يلحقني، وعلى الإمام يلحقك، العالم يلحقك، ولا أنت تلحقه. يعني انظروا جمعوا بين ذوذا. قال خليه يلحق، لا أرجع أنت، صحي خطأك وعد إلى وضعك الشرعي ويركع بعده، ولا ينتظر الإمام. قال وذلك خطأ ممن فعله، كأن قول مالك هذا وذلك خطأ مشعر بأنه لا يفرق في لزوم الرجوع بين المخطئ وبين متعمد. لأن لماذا؟ ما وجه هذا الأخذ؟ ما وجه هذا الأخذ؟ لأن الساهي لا يقال عنه إنه قد أخطأ ولا لا؟ فقوله رحمه الله وذلك خطأ ممن فعله يظهر منه أنه يسوي في عدم البطلان بين من؟ بين الساهي والمخطئ. غاية ما في الأمر أن المخطئ لا إثم عليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وأن المتعمد عليه الإثم وهو مطالب بالتوبة إلى الله من ذلك والرجوع إلى وضعه الأصلي ليتابع إمامه. واضح؟ هذا الذي أخذ من هذا، وذلك خطأ ممن فعله. ثم استدل لذلك مشكلة من عنده، وهو قوله لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لكن الاختلاف على الإمام والله أعلم، والله أعلم، أحيانا يكون واضح جلي، أحيانا يكون واضح جلي، تركع قبله بالاتفاق وراكم سمعتوا النص، ترفع قبله، تسلم قبله، تكبر قبله، مع أن بعض أهل العلم اختلفوا في التكبير قبل الإمام، لكن الظاهر في هذا أنه لا يكبر قبله. لكن شأن العلماء اللي اختلفوا في هذا ورأوا خلافه، يعني عندهم قد يحدث هذا كما تقدم ولعلكم تذكرونه في مسألة، من يذكرها؟ نعم، في المسألة التي تقدمت في الطهارة، لعلها في الطهارة في موطأ مالك، يعني منذ أشهر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء وأقيمت الصلاة وكبر كما في روايه أبي داود، ثم جاء ثم ذهب، أشار إليهم أن يمكثوا وذهب، ثم عاد ورأسه يقطر. هذه بعض العلماء اعتمد عليها، فهم لم يقولوا بهذا بهواهم، بل جمعوا بين النصوص. نرجع إذن، قال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فالاختلاف على الإمام أحيانا يكون جلي ظاهر كما سبق، أحيانا يعني مثلا لا يمكن القول بأنك لا تختلف على الإمام في كل شيء، كاين أمور يعني ترجع إلى الأذكار، ترجع مثلا إلى النية، دل الدليل على أن المفترض يصلي خلف المتنفل كما في حياة في حديث معاذ، وإن كان المالكي يطرد هذا الحديث خلاص جعلوه هو الحكم، فقال ما في خلاف إذا صلى الظهر مر العصر، إذا الإمام كان في العصر هو صلى الظهر ما فيش، لا تصح، إذا صلى مفترض خلف المتنفل. أما المفترض خلف المتنفل فهذا جاء فيه الدليل، حديث معاذ اللي حيث كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني العشاء ثم يرجع إلى قومه فيأمهم فيها، فهذا دليل ونص ما عدنا نقوله. وإجابة المالكية عن هذا الدليل ضعيفة، لأنهم قالوا كان يصلي مع النبي النافلة ثم يأم قومه فارضا، وهل يعقل أن أولا هذه فارضة هو بديها يصليها نافلة بعيدة؟ وهل يعقل أن معاذا وهو ما ميزته في الصحابة؟ يعني هو الأعلم بالحلال والحرام في الصحابة كما في الحديث، فهذا هل يعقل أنه يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم النافلة والصلاة بكم؟ بألف صلاة، ثم يذهب إلى قومه في دوار يصلي بهم؟ لا، هذا بعيد، هذه سقطة. إذن ائتماء الأصل ماذا؟ الإمام يؤتم به، لكن كاين أمور جاء الدليل باستثنائها، إما لأنها لا يمكن، أنا ما نعرف الإمام واش راه يذكر والله واش راه يدير، يسبح ثلاث تسبيحات والله والله والله سبعة وهكذا. في جلسة الاستراحة مثلا بعض أهل العلم يعني رأوا أن الإنسان يتركها لأنها سنة خفيفة فيرجح عليها المتابعة. وهذا هو الذي قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه، وهو أن الإنسان يتابع الإمامة. وفي الحقيقة هذا مسلك طيب، إيه؟ يعني يؤدي إلى انتباه الإنسان، فإذا عرف أن إمامه يأتي بها يأتي، إذا عرف أنه لا يأتي بها لا يأتي، إذا لم يعرف يتمسك بالأصل. إذا كان هو راه يعتقد أنه يؤتى بها، واضح كيف؟ المهم يعني هذا أصل، وهو كون الإمام إنما جعل ليؤتم به، ومن جعله شرعه، نصبه الشارع، نصبه الشارع ليؤتم به فيؤتم به. وفيما نصبه، نصبه في أمر الناس الذين هم وراءه مسلمون يعرفون أنه محق فيه فيتبعونه. قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ثم احتج بأثار أبي هريرة، وقال أبو هريرة الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان، فذكر الأثر الذي في الترجمة هنا في جوابه. مثلا ننتقل إلى الترجمة الموالية. ما شاء الله. ما يفعل من سلم من ركعتين ساهية؟ هذه ما نافية والله موصولة، موصولة الذي يفعله يحتمل أيضا، ألا يحتمل تحتمل الاستفهام؟ تحتمل ولا تحتمل؟ هل هناك شيء لو أضفناه إلى يفعل تتعين في واحد من المعنيين؟ الهاء يعني العائد. لو قلنا ما يفعله والله ثاني احتهنا وتبقى محتملة، ما علينا شيء، خلاص احملها على ما إما أن تكون صيغة استفهام وإما أن تكون موصولة كما ذكرت. نعم. ما يفعل من سلم من ركعتين ساهية؟ هو هنا ترجم بما في الحديث، ترجم بما في الحديث، لأن الحديث هذا حديث ذو اليدين المذكور هنا فيه السلام من ركعتين والله من غيرهما غيرهما، فكأنه ترجم بما في الحديث. لكن المذهب أنه لا فرق بين من سلم من ركعتين ومن سلم من ثلاث ومن سلم من واحدة، لا فرق، فالكل يصنع مثل هذا. لكن ذهب بعض أئمة المذهب سحنون رحمه الله إلى أن هذا الصنيع الذي صنعه نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقتصر فيه على التسليم من ركعتين، قال لأنه جاء على خلاف المعهود، كون النبي عليه الصلاة والسلام قام وفي بعض الروايات دخل بيته أو وقف عند السارية وكلمه الناس وتكلم مع ذي اليدين وسألهم، فقال هذا حديث ما له، يعني لا ينبغي أن يقاس عليه غيره. واش رأيكم في ذي القول تاع شحنون رحمه الله؟ يعني عندما جاءه الحديث بهذه الصورة التي لم يعهدها هو في الشريعة وهو عالم، قال أقصره على ما ورد. هذه تحمد لشحنون وإن كان الناس خالفوا. هو لماذا قال بهذا؟ لهذا المعنى، قال الحديث ورد هذا وفيه أمور أشغال كثيرة جاءت فيه والشغل كثير مبطل للصلاة وغيره وغيره، فكأنه جعل هذا الأمر خاصا بالصلاة التي يسلم فيها بهذه الصلاة ذاتها، والخلاف فيها جار. ولذلك رد العلماء عليه قالوا له إذن ينبغي لك أن تقول، لأن ورد في بعض الحديث إحدى صلاتي العشي، والعشي من الزوال إلى ما قبل غروب الشمس، هذا الزمن المحصور بين الزوال إلى ما قبل غروب الشمس يدعى بالعشي، وكم صلاة في هذا الوقت؟ صلاة. فالمهم أن هذا القول من شحنون، حتى وإن كان العلماء خالفوا، كل العلماء خالفوه فيه، لكنه ينبغي أن يحمل على هذا المحمل الحسن، وهو أن الإنسان إذا وجد يعني لشخص لعالم قولا يخالف ما عليه الناس، هذا العالم إذا لم يكن قصده بذلك إلا طاعة الله فلا ينبغي أن يثرب عليه، فهو على كل حال يعني مأجور فيما ذهب إليه من الاجتهاد. يعني مثلا مالك رحمه الله يرى بأن الإنسان لا يرفع يديه عند جمر جمرة عند العق عند الجمرتين اللتين يدعى عندهما. ليه؟ ما وصلوش الحديث، قال ما يرفعش، يدعو هكذا، يوقف يعني ربما ساعة يدعو ومع ذلك لا يرفع. هذا يحمد له لأنه متابع للسنة التي لم تبلغه. نرجع، إذن ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا؟ ومفهوم الساهي أن من سلم من قبل أن تتم الصلاة عامدا ماله تبطل صلاته. في الكلام في الساهي، كلامه في الساهي وليس في العامد، أما العامد فتبطل صلاته فلا صلاة له، لأن تحريم لأن تحليل الصلاة التسليم. ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا؟ أورد مالك رحمه الله تحت هذه الترجمة حديثا لأبي هريرة في قصة ذي اليدين من طريقين موصولين مرفوعين، وبعدهما أورد الحديث مرسلا من طريق الزهري شيخه محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، من طريقين مرسلين، من طريقين مرسلين. أما حديث أبي هريرة فهو صحيح، فهو في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما. وأما حديث الزهري المرسل، ومذهب مالك وفريق من أهل العلم الاحتجاج بالمرسل، فهو صحيح لغيره، لأنه لما كان مرسلا فهو عند جماهير المحدثين المرسل ضعيف، ولكنه عندما جاء معناه صحيحا بطريق أخرى من طريق آخر وموصولا فإنه صحيح لغيره. وأهل العلم وما في في حديث ابن شهاب أو حديث ابن شهاب هذا يقول أهل العلم إنه لم يعتمد عليه فيه، مع أنه عالم كبير، لأنه اضطرب فيه اضطرابا كثيرا فلم يعتمدوا عليه فيه. والمخالفة التي فيه لما في غيره من الأحاديث المسندة يعني هي في أمرين. الأمر الأول أنه ذكر فيه ذا الشمالين، ذكر فيه ذا الشمالين، وذكره ذا الشمالين اعتمد عليه الحنفية، ويظهر يظهر من ذكر الإمام الزهري لذي الشمالين أنه كان يرى والله أعلم أن ذا اليدين هو ذا الشمالين، كما سترون في يعني أنا آثرت أن أتحدث عن هذه الأحاديث كلها جملة ثم بعد ذلك نتكلم على بعض معانيها بما يسر الله. فيظهر من ذكره لذي اليدين وذي الشمالين في الحديث الواحد أنه كان يرى أن ذي اليدين هو ذي الشمالين، والعلماء يفرقون بينهما فيقولون إن ذي الشمالين توفي في غزوة بدر، توفي في غزوة بدر، وأبو هريرة راوي الحديث ماله أسلم بعد ذلك بسنوات عام خيبر، والحديث وفي الحديث في بعض روايات حديث أبي هريرة ذكر أنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى لهم، أنا كان حاضرا القصة، كان حاضرا القصة. فمن هذه الحيثية يعني هذا مما يعني رأى العلماء فيه اضطراب الإمام محمد بن شهاب الزهري. الأمر الثاني أنه لم يذكر فيه سجود السهو، وإن كان هو يقول به ولكنه في هذه الرواية لم يذكره. إيه هذه ألفاظ ورد مختلفة، فبعضهم قال صلاتي العشي، في بعض الروايات جزم بأنها الصلاة الفلانية، المهم أنها إحدى الصلاتين اللي هي الظهر والعصر، وهي صلاة رباعية ولا فرق بينهما في الواقع، لا فرق بينهما. نرجع إلى النص حديث. قال أبو هريرة صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العصر، صلاة العصر. أبو هريرة أحيانا كان يذكر صلاة العصر، وأحيانا كان يذكر الظهر، وأحيانا كان يذكرها على الشك، ولذلك نزاع بين أهل العلم، والمحصلة واحدة وهي أنها صلاة رباعية سلم فيها من اثنين، صلاة العصر. هذه الرواية قد يؤخذ منها ماذا؟ أنها من مراسيل الصحابة. ومراسيل الصحابة ما حكم المحدثين فيها؟ تقبل، يؤخذ بها. الصحابي سواء كان صغيرا أو كبيرا إذا ذكر شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال سمعت والله، حدثني والله، كنت معه، خلاص هذه. لكن إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يحتمل أنه هو سمعه، ويحتمل أنه أخبر به من صحابي آخر في الغالب، واضح كيف؟ وذلك مقبول عند أئمة الحديث، فيه نزاع صحيح ولكنه مقبول، فلا فرق بين صغار الصحابة وكبارهم. فهذه الرواية فيها احتمال أن أبا هريرة ماله سمع، واحتمال أنه أخبر، ولذلك اعتمد عليها بعض الناس الذين ذهبوا إلى أن حديث أبي هريرة منسوخ. هذا ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ قالوا فيه الكلام في الصلاة، فيه أنه قال له أقصرت الصلاة أم نسيت، وجواب النبي عليه الصلاة والسلام له كل ذلك لم يكن، أو ما قصرت وما نسيت، ثم سؤال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة الحاضرين أصدق ذو اليدين، فقالوا نعم، وهي بعض الروايات أومأوا، ولعل بعضهم تكلم وبعضهم أومأ. فبعض أهل العلم قالوا هذا الحديث منسوخ. بماذا هو منسوخ؟ منسوخ بالأحاديث التي فيها النهي عن الكلام في الصلاة، حديث زيد بن أرقم، كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فانتهينا. وكحديث معاوية بن الحكم السلمي الذي رواه مسلم عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح لها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، فقالوا بأن هذه الأحاديث ناسخة لما في حديث ماذا؟ أبي هريرة. ورد هذا الاحتجاج بأن في بعض الروايات جاء التصريح بأن أبا هريرة كان حاضرا الواقعة، وبأن ذا الشمالين يعني الكلام فيه ما تقدم من أنه غير ذي اليدين. إذن فيه هذا، وهو صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العصر فسلم من ركعتين، فقام ذو اليدين، الخرباق معروف، فقام ذو اليدين. ولما يأخذون من هذا أن التعريف بالشخص إذا كان بصفة يعني لا بد منها للتعريف به، أن ذلك يعني مستثنى من مما لا ينبغي أن يوصف به المسلم، كما إذا قيل الأعمش رحمه الله تعالى، والله ذو اليدين، والله والله غيرهم، ولا الأصم والله غيرهم. فهذه الأوصاف التي قد تتعين لل يعني كأن المعنى الاشتقاقي فيها ما له، يعني المعنى الاشتقاقي فيها زال، لكن المعنى نتاع الاشتقاقي فيها لم يعد لها. سيدي بوبكر، خلاص كنت تقول انت بوبكر شكون يعرفه؟ فهمت كيف؟ سيدي بوبكر شادي. لكن لو كان تقول انت سيدي ابو بكر، كانش واحد يعرف بان هذا هو ابو بكر الصديق؟ ابدا. حتى واحد ما يتجه ذهنه الى خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاول وخير الامه بعد نبيها، فلا يذهب ويقول سيدي عمر، شو واحد يعرفه؟ سبحان الله، برأهم الله حتى من هذه الالفاظ التي يعتقد بعض الناس انها مكرومه، وما هي بها ولا لا؟ سبحان الله، ما كانش واحد اللي يقول سيدي ابو بكر، خلاص ابو بكر، عمر، عثمان، يترضى عليه الإنسان صحيح، ولكن خلاص. إذن هذا المعنى اللي كنا نقوله تاع اللي فيه ربما نقص، كأنه أميت وذهب عنه. وأنا كنت نضحك مع بعض إخواننا في بلعباس، قلت لهم بعض الجماعة يتحرجوا من النطق بسيد الجلالي وسيدي الحسن وسيدي خالد، يقولوا سيتي. قلت لهم لا تفروا من مين، وما نذكرش المجرور يعني. على كل حال أرادوا خيرا، ولكن لا أوافقهم على ذلك يعني. فالإنسان يفر من شيء اعتاده الناس، لكن المهم يعني هذا كما قلت مما استثني لاش للتعريف، للتعريف بالشخص ذو اليدين. فقال، تكلم فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قصر ولا قصرت الصلاة؟ كلاهما يعني صح، قصرت الصلاة أو قصرت. قصرت الصلاة الفعل متعدي، وقصرت الفعل، قصرت الصلاة لازم، وقصرت متعدي. أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، يعني ما قصرت ما نسيت، لم تقصر، لم تقصر الصلاة، ولم، لأن العهد، لماذا قال له أقصرت الصلاة؟ لأن العهد عهد تشريع، العهد عهد تشريع، معنى ناقص الشرع من الصلاة فصارت الرباعية ثنائية. فقال: ما كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن، كأن قال ما نسيتش. العلماء قالوا كيف يقولوا ما نسيتش؟ قال العلماء، يعني قال بعضهم كيف ينفي النسيان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بأنه قد يكون المراد بذلك أنني سلمت مستيقنا بأنني قد أتممت أربعة، فيثبت بذلك يعني فكأنها أنفى هذا المعنى، كأنه نفى النسيان بهذا المعنى. فقال: كان بعض ذلك، كان بعض ذلك. ما قولكم في قول الخير ذي اليدين كان بعض ذلك؟ لعله يريد كان منك النسيان. لماذا يقال هذا؟ لأنه يمتنع أن تكون الصلاة قد قصرت والنبي صلى الله عليه وسلم ينفيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من النسيان في التشريع. فقول ذي اليدين كان بعض ذلك جاء في بعض الروايات بأنه قال بل نسيت. لماذا يجزم بهذا؟ لأنه هو يجزم بعدم ماذا؟ بعدم القصر لإخبار النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يبقى إلا النسيان، قال نسي. واضح كيف؟ كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ قال العلماء يعني إن الإمام إذا جاءه الخبر من عدد من المصلين كثير فإنه يترك يقينه ليقينهم، ليه؟ للكثرة. حتى مختلفين العلماء فيما يرجع الإنسان عندما يطلب منه ذلك. فمثلا في عند المالكي يرجع لعدلين إذا أخبره عدلان بذلك، لكن هنا عدد كثير. فاستظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخبر الناس، قال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. قالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتم ما بقي. قام، ليس المراد ولا بد من القيام القيام، معناه كأنه يعني قام للصلاة فأتم ما بقي. العلماء مختلفون في هذا، الذي يسهو مثلا ويسلم ثم يريد أن يتم، هل يكبر أو لا يكبر ويكتفي بالنية؟ بعضهم قال يكبر، وإذا كان جالي مثلا، إذا كان واقفا وهو أنهى، يعني مثلا كان سلم وقام، بعضهم قال يرجع فيجلس ثم يقوم. ما السبب في ذلك؟ اختلفوا في هذاك القيام الذي بين الجلوس وبين الإكمال. بعضهم قال هذاك قيام ليس مطلوبا لذاته، وإنما هو مطلوب لإكمال الصلاة، فقالوا لا يرجع جالسا، وبعضهم قال يرجع جالسا. وهذه النكتة هنا عند مالك رحمه الله عندما قال بأن الإنسان يكبر عند شروعه في الحركة إلا في القيام من اثنتين فإنه لا يكبر حتى. لماذا؟ هذه تتعلق بهذه المسألة، وهو أن بداية الركعتين الأخيرتين متى؟ بعد القيام. أما ذلك قيام لهما، فهو مطلوب لأجلهما، ولذلك بدايتهما إذا استقل قائما. لكن هذه على كل حال حجة نظرية طيبة وعظيمة، ولكنها إذا جاء الدليل على خلافها يعني توضع جانبا. فقد جاء الدليل على إنسان يكبر عند بداية انتقاله، فتترك هذه الحجة النظرية يعني المؤسسة. واضح كيف؟ إذن قال: فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس، لم يذكر هنا لا التشهد ولا غيره، لا التشهد ولا غيره، وسيأتي الحديث عن ذلك. نرجع إلى الحديث ببعض التفصيل إذا كان الوقت يسع. ولعلي أجمل الكلام فيه يعني من غير إطالة، حتى لا يعني نبخس الحصة الثانية حقها. يعني هناك أمور في الحديث. أولا في الحديث الكلام، أو في الحديث نعم الكلام، العلماء متفقون على أن الكلام في الصلاة لغير إصلاحها عمدا مبطل له. ما الدليل؟ الدليل حديث زيد بن أرقم المتقدم وغيره، والآية، لأن من معاني القنوت السكوت والخضوع وغيره. هذا واحد. إلا أن بعض أهل العلم ولعل منهم الأوزاعي رحمه الله ذهب إلى أن الإنسان إذا تكلم في الصلاة لإنقاذ نفس فإن صلاته لا تبطل، صلاته لا تبطل. وهذا فيه شيء، لأنك يمكن أن تقول بأن هذان أمران تزاحما، تزاحم، ما يسمى عند الأصولين بالتزاحم، وهو الاستمرار في الصلاة وإنقاذ هذا المرء مثلا بالكلام. لو أنقذه بالفعل ولم يطل ذلك خلاص، هذا ما هوش فعل كثير ولا حاجة، لا بأس. لكن إذا كان إنقاذه متوقفا على كلام فهنا الخلاف. فالإمام الأوزاعي ذهب إلى أن صلاته لا تبطل. واضح كيف؟ إذن هم متفقون على أن تعمد الكلام في الصلاة مبطل لها إذا لم يكن لإصلاحها إلا ما ذهب إليه والأوزان. ومعنى ذلك أن نسيانا وأن الكلام بالكلام نسيانا لا يبطلها، لكن الحنفية ذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة نسيانا أو عمدا مبطل لها، فهو مناف لها حتى ولو كان نسيانا. وماذا وبماذا يجيبون عن حديث أبي هريرة الذي سمعناه؟ نسيت منسوخ. إذن بماذا يجيبون عن حديث أبي هريرة؟ منسوخ. منسوخ بماذا؟ بالنهي عن الكلام اعتمادا على أن ذا الشمالين يعني هو صاحب القصة وهو مات قبل، خلاص. وهذا لا دليل عليه بما علمتم، وهذا منقوض ومردود بما علمتم. طيب، إذا تكلم لإصلاح الصلاة، إذا تكلم لإصلاح الصلاة لم يفهم عنك الإمام سبحت، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، لكن هذا سبح ما فهم عنك الإمام، فيمكنك أن تكلمه، وهذا مذهب مالك رحمه الله، فهم أسعد الناس بالحديث هذا، وإن كان للعلماء سيجيبون عنه، هذا الذي اعتمده المالكية في مشهور مذهبهم، أن الإنسان إذا تكلم لإصلاح الصلاة، مثلا قلت له سلم، قلت له سبحان الله، ما فهم لك، نقصت ركعة، زيد ركعة، فهمت؟ فإذا تكلمت معه لإصلاح الصلاة فإن ذلك الكلام لا يضر، وكلام إلا لإصلاحها. وحجتهم في هذا ماذا؟ حديث أبي هريرة الذي سمعنا لفظه. غيرهم ممن قال الشافعي رحمه الله ذهب إلى أن الكلام في الصلاة ولو لإصلاحها يبطلها، يعني بما يجيبون عن حديث أبي هريرة. قالوا إن حديث أبي هريرة في الذي يعتقد أنه قد أتم صلاته، فهمت كيف؟ هو في الذي يعتقد. إذن فرق بين من يتكلم وهو عالم بأنه في الصلاة وبين من يتكلم وهو يعتقد أن صلاته قد انقضت. النبي عليه الصلاة والسلام عندما تكلم أصدق ذو اليدين، واش قال؟ كان يعتقد أن صلاته قد انقضت. وذو اليدين واش كان يعتقد؟ نعم، كان عنده جهة تقصرت الصلاة، شك. طيب، والناس اللي جاوبوا النبي بماذا أجابوا عنهم؟ نعم، قالوا إذا كان واحد سألها النبي يتعين عليه أن يجيبه، وقد سبق هذا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ويحييكم. إذن فهم تكلموا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم وإجابته واجبة عليهم، لكن هذه الأدلة في الحقيقة يعني جاء ما ينقض بعضها، وهو أن ذا اليدين تكلم وقد علم أن بعد أن علم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نسي، فلما تكلم وقد علم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نسي فهذا فيه حجة على أن الإنسان إذا تكلم لأجل إصلاح الصلاة فإن صلاته لا تبطل، لكن ينبغي أن لا يكون ذلك إلا بعد الإتيان بما هو مشروع مطلوب منه، وهو التسبيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح. ولكن عند المالكية يسبح الرجال والنساء، أي اللي يحب، يعني كان هذا مذهب مرجوح، اللي يحب يقول راح المرأة تسبح أخويا، راه مسووا بينهما أنتم، لكن سووا بينهما في الحق حسب ما بلغه، فهمت كيف؟ فيسبح النساء عن المالكية ولا يصفقنا، لكن جاء الحديث به بالتصفيق للنساء. واش يمكن أن يؤخذ من حديث التصفيق للنساء في الصلاة؟ وسيما القائلون بهم الجمهور وأدلتهم تينة قوية. معناها الرجال حاضرين فتصور أنت التصفيق مذموم والله. المالكية حملوا تصفيق النساء، حملوا الحديث اللي فيه التصفيق للنساء على الذم، ذم التصفيق لا ذم النساء. معنى هذا التصفيق للنساء كيما السلام هذا، يجي واحد جماعة يجي واحد يسلم عليك هنا، يا صاحبي الله يهديكم يا أخي، الله كي يدير وراك أنت مجمع كي تكمل سلامك يجي يدير لك هاك وأنت ما تنجمش حتى تعنقه، يجي يخب لك هنا ما تسلمش هذا. والله تقولوا متشدد هذا، والله ماني متشدد، نافرت منه شرعا ثم صار لي طبعا. واش تحب؟ وين كنا؟ التصفيق للنساء، واسمحوا لي على الهملة هذه، أنا عندي دائما نهمل شوية بصراحة إن شاء الله ربي ما يش هملة أنت ضلال هملة أنت. المهم يعني المالكية قالوا بأن النساء واش يصنعوا؟ يسبحوا ما يصفوا، واش الحديث جاء وصريح. معنى ذلك أن النساء كي لا يرفعن أصواتهن بمحضر الرجال يرتكبن ما الأصل فيه الذم عند الحاجة إليه ويجتنبنا الكلام. خذوا من ذا أنتم ما تريدون من. ويمكن أن يستفاد من هذا أن المرأة إذا كانت بمحضر الرجال أنها لا ترفع صوتها، لا ترفع صوتها. خذوا هذا من هذا المعنى هذه، وهو العدول عن التسبيح الذي هو ذكر لله إلى التصفيق الذي هو مذموم. إذن قلنا بأن الظاهر والله أعلم من حيثيات وألفاظ حديث أبي هريرة أن المصلي إذا استنفذ ما عليه من التسبيح لإمامه حتى يصلح صلاته ثم لجأ إلى أن يكلمه بأخصر عبارة أن ذلك لا يبطل صلاته. ولعلنا إن شاء الله نعود إلى حديث أبي هريرة لإتمام الأمور التي جاءت فيه في حصة قادمة، لكني مع ذلك يعني حتى لا أنسى الحصة المقبلة نرجئها تاع السبت الجاي إن شاء الله، نريح شوية ونستأنف إن شاء الله. نسيت ولا مش نسيت، إذا وقفنا عليها نقول نسي هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أما إذا تقول نسيت